عددي وآهاتي تصبو إذا المدد فعاجل بغاوث يعافي سقيم. الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. عسى نظرة يا مجلي الكروم تفيض بنور يداوي القلوب. عسى نظرة يا مجلي الكروم تفيض بنور يداوي القلوب وتذهب عنا العذاب.